نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخواني في الله، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ذلك الصيام والقيام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا ذات الشهر الكريم. ونحن باتم نعمه من الله تعالى امنا وايمانا، كما نسال الله عز وجل ان يعيد ذات الشهر وامه المسلمين بخير ونعمه ونصر على الاعداء باذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الليله كما تعلمون الشخصية الإسلامية بين العلو والاعتدال، وأصارحكم أيها الأخوة بأنني قد حصل في نفسي شيء من التردد قبل عرض هذا الموضوع لما يترتب على عرضه من بعض المحاضر، ولكن لعل شيئا من الإيضاح في خلال هذا العرض يزيد تلك المحاذير. وبداية فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فوصف اليهود والنصارى بأنهم غلاة، فإن النصارى قد غلوا في المسيح ابن مريم حتى جعلوه هو الرب او هو الله، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. واليهود ايضا طعنوا في مريم عليها السلام واتهموها بالشر والفاحشه. وكما يقول علماؤنا فان الغلو عند النصارى اعظم من الغلو عند اليهود، ولذلك فانهم اتخذوا رهبانيه اتبعوها ما كتبها الله تعالى عليه. والغلو كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب هو مجاوزة الحج، هو مجاوزة الحج، هذا هو الغلو. ومنه غلى السعر، يعني تجاوز حجه، تجاوز السعر المعقول الثمن العادي. وإن الله تعالى جعل دينه أيها الأخوة وسطا بين الغالي والجاف، ولذلك شريعة المسلمين شريعة الإسلام وسط بين طرفين في العقائد والعبادات والمعاملات ومختلف الأمور. شريعة الإسلام هي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع الأمور. ولذلك ترى أصناف المتبعة والخارجين عن الدين أحد طرفين، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بينهما، فالناس بين طرفين ووسط. ونحن سنتكلم اليوم عن أحد الطرفين وهو طرف الغلو والمجاورة، ونترك الكلام عن الطرف الآخر وهو طرف التسيب والتفريط إلى درس قادم بحول الله وقوته، مع إقرارنا بأن وضع المسلمين اليوم هو في جانب التفريط والتسابق أكثر منه في جانب الغلو، ولكن الشر شر والزيادة أخت النقصان في شريعة الإسلام، لأن الله تعالى لما حدد الوسط فإنه لا يقبل إلا هو. ومن غال في شيء أو فرط وتساهل في شيء فإنهما سواء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك قال الشاعر: ولا تغل في شيء من الامر واقتصد، كلا طرفي قصد الامور، كلا طرفي قصد الامور ذميم. وقال اخر: عليك بالصاق الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. الذين يشددون في الأمور ويغالون في الدين ويحتملون جانب التعثير جملوا أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير على الأمة. وقال الله تعالى واصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهؤلاء الذين أخذوا جانب الغلو فساروا عليه، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأصابهم من الأسباب الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. فأصابهم من الأمور الشرعية والقدرية، الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. ولقد نعى الإسلام على الذين يميلون إلى التبتل وركب الحياة الدنيا ويلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل. فقالت جل وعلا ناعيا على أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. وهذه أيها الأخوة طائفة جميلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة إن شاء الله تعالى في قضية طبيعة هذا الدين وكيف أنه يسرا وليس بعسر، وطبيعة العبادة في هذا الدين والمداومة على الأعمال والقصد والتوفيق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدين يسرا ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسجدوا وقائموا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدين. الدين هذا يسر، الدين هذا يسر، القرآن يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك في هذا الحديث أن من يشاد هذا الدين فإن الدين سيغلبه، فمن يوغل في هذا الدين بعشرة ويتكلف الأمور ويدع الرفض ويأخذ بالعزائم دائما هو مجالب للحق، لأنه كما قال علماؤنا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع. مثال: لو ترك إنسان التيمم والماء يضر به وأخذ الماء والتيمم مباح له فأخذ العزيمة في موضع الرخصة فإن هذا تنفع، وهذا الضرر الذي يلحقه ببدنه لو كان الماء يضر به هو معاقب عليه، لأن التنفع في الدين محرم. ولذلك سورة إذا أتمنى: واستعينوا بالغزوة والروحة وشيء من الجلدة، يعني أوقع العبادات في أوقات النشاط في أول النهار وبعد الزوال، لأن المبالغة في التطوع تسبب الملل أو ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته. مثلا من يصلي طول الليل فإذا جاء الفجر نعس جدا ونام وفوت عليه صلاة الفجر، قيامه طيلة الليل وهو يعلم من حال نفسه بأنه لا يستطيع إدراك الفجر وأنه سينام عن الفريضة، هذا ماذا يعتبر؟ متنفع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولم يغالب الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأحاديث إما في البخاري أو مسلم أو مستفادة من صحيح الجامع الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح معروف، الاقتصاد ما المقصود بالاقتصاد؟ هو يعني ما يمنه بعض الناس في التجارة والأمور الأخرى. لا، المقصود هنا بكلمة الاقتصاد يعني الخط والمقصد والسر. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد من الأشياء التي تعدل جزءا من 25 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنكا ولا متعنكا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فأما المعنك يعني الذي يشق على الناس، وأما المتعنك فهو الذي يشق على نفسه وهو الذي يطلب التعنك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رفقه، يحب أن تؤتى رفقه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو في رواية أخرى كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بشدة والقوة والعنف، لن تدركوا هذا الأمر ولن تحصلوا على مقصودكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، يعني حدة وارتفاع، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، يعني الرجاء فيه أنه من أهل الإيمان والصلاح. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، أشير إليه بالأصابع يعني بالغ في العمل رياء لكي يشير الناس إليه بالأصابع، فأشاروا إليه فلا تعتدوا به ولا تتخذوه قدوة ولا تعدوه له الصلاح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، يعني صلب شديد. أحكام الله عز وجل ليست أمرا يعني في غاية السهولة والتسيد، لا، الدين هذا متين صلب شديد. فأغلوا فيه برفق، يعني بغير تسلل، أغلوا فيه يعني بهدوء ولك، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، كما قال الإمام رحمه الله في شرحه في الخلف. يعني بعض الناس يرى بأنه مخطئ وينتبه على نفسه بأنه يسير في طريق في الهاوية إلى الهاوية، ويسير في طريق الهواية، فيريد أن يغير من واقعه، فينتقل فجأة من طرف إلى طرف آخر فجأة بين عشية وضحاها. هذا الانتقال يسبب انقطاع الأمر ورجوع الإنسان إلى الطريق السيء الذي كان يسير فيه. لكن أيها الأخوة، هنالك أمور يجب أن يعرفها في هذا الانتقال. فمثلا، وأنا سأدخل في بعض تفصيلات الموضوع قبل أن آتي عليها، لكن بأثناء شرح الأحاديث لا بد من توضيح بعض القضايا. الآن عندما يقول العلماء لا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، هذه الجملة يجب أن تفهم فهما صحيحا. كيف؟ لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي فلان كان يجني ويشرب الخمر، وفجأة صلى الفجر في الجماعة، صلى صلاة الفجر في الجماعة، هل يعتبر هذا أيها الإخوة انتقالا مذموما من الطرف إلى الطرف؟ لا، لأن هذا الأمر مأمور به شرعا، هذا واجب، واجب يجب أن يؤديه. الصحابة رضي الله عليهم لما كان واحد يسلم منهم كان يخلع لباس الجاهلية كلهم فجأة، لا يقول الإنسان والله يدحدح على الناس، خلي الآن مثلا يشرب اليوم كأسا من الخمر، بعدين يشرب كل ثلاثة أيام كأس، لا، نطالبه بأن ينخلع تماما من السيئات. لكن ما هو الانتقال المفاجئ؟ واحد يزني ويسرق ويشرب الخمر، فجأة كل يوم يكون الليل كله إلى الصباح ويصوم كل يوم، مثل يعني أشياء نافلة. هذا الانتقال المفاجئ، ويقرأ مثلا يختم القرآن بثلاث أيام، هذا الانتقال المفاجئ هو الذي يخشى على صاحبه. أما أن الإنسان يترك شرب الخمر وينتقل مثلا إلى الطيبات ويترك الزنا ويتزوج، هذا مطالب أن يطبقه الآن، ترك المحرمات مطلوب من الإنسان يتركه الآن. لكن المبالغة في الساعات والنواقل، الانتقال فجأة إليها وإلى الذروة والنقطة العليا القصوى منها هو المقصود، فأول فيه درس، يعني الإنسان لا يفعل يوغ الدرس، يأخذ الأمور بالتدرج. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يفهمون بأن الالتزام بأحكام الدين، يعني أخذ الواجبات والتمسك بها، يجب أن يتم بالتدريج. يعني أول شيء يصلي بعدين يزكي بعدين سنة بعد يصوم، لا، هو يجب أن يلتزم تماما بالأمر. ولكن قضية الطاعات الزائدة النافلة، صلاة الليل، قراءة القرآن، صيام النفل، هذا الذي يتجرد به الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس عليكم بالقصد، والقصد كما قال في لسان العرب هو الوسط في الأمر، الوسط من الأمور يسمى قصدا. وعلى الله قصد السبيل، يعني تبيرا السبيل الأوسط التحريف وبيانه للناس وتوضيحه. أيها الناس عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال عليه السلام: خير دينكم أيسركم. وقال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عليه السلام: عليكم برصة الله التي رخص لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السلفة. وقال: أحب الأعمال إلى الله أديانها وإن سلف. وقال: استقيموا ولم تحصوا. حديث الصحيح الإمام أحمد: استقيموا ولم تحصوا، يعني إلزموا الاستقامة. ولم تحصوا يعني لا يمكن أن تأتوا على جميع شعائر الدين وتتمسكوا بها. ولو حرصتم على الاستقامة لابد أن تقع منكم أخطاء وآثام معاصي. يعني انزلوا الاستقامة، لكن اعلموا مع ذلك بأنكم لم تخطوا، يعني تستوعبوا شرائع الدين كاملة وتلتزموا بالمنهج دينيا. لا، فمع علمنا بأننا لم نستطيع أن نتمسك أو يعني نحيط بجميع الشرائع والشعائر، فإنه لا بد من الاستقامة. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوء الا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انكم لم تطيقوا كل ما امرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا واشركوا. يعني لو واحد جمع الاحاديث كلها صحيحه واراد ان يطبقها كلها، مستحيل يطبق الاحاديث كلها، مستحيل يطبق اوامر الشريعه كلها 100%. ولكن سددوا وقاربوا وابشروا. لو في يوم واحد تريد ان يعني تزور مريضا وتشيع جنازته وتصوم النفل وتقوم ذلك الليل وتقرا القران الكثير وتامر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو وتفعل وتصل الرحم وتروح الزيارات ومثلا تنشر العلم في موت، بل ان العمر يثنى والانسان بقيت عليه اشياء من الدين ما طبقها. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على العمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابهم وإلا ارتحل. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يضع حديثا في مسنده إلا يعلم فيه ولو مرة واحدة. ولذلك قال مرة عن نفسه: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم لأنه بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. المقصود أنه رحمه الله تعالى الإمام أحمد كان يعمل ماذا الحديث مثل بحث أمدين ولو مرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم في تبيان حق الله على العبيد، وأن الإنسان مهما عبد الله ما يصل إلى ما يحقق حق الله عز وجل، ما يمكن. قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني عن عقبة بن عبد قال عليه السلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحفره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحفره يوم القيامة. لو طول العمر ليلا نهارا من الولادة إلى الوفاة والإنسان يعمل بطاعة الله، يأتي يوم القيامة ويقارننا بالنعم، يجد ما عمله حقيرا جدا وكافيا بمثل النعم العزيزة. إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل؟ هنا يأتي التسديد والمقاربة، ونعمل من شرائع الإسلام ما نطيقه وما نقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا، وإذا غضب أحدكم فليسر. وفي رواية لما أرسل الصحابيين قال مرسلا لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه السلام: عليكم هديا قاصدا، يعني امرا وسطا. وقال: خذوا من العباده ما تطيقون، فان الله لا يسال حتى تسالوا. وقال قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. وقال صلى الله عليه وسلم ماذا لأقوام مرة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل فعلا فرقص فيه رقص فتنزه عنه قوم من الصحابة قالوا لا إحنا ما نأخذ بالرقص هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم لا شيء. الرجل يقول أنا أحسن ناس الله وأفعل هذا الفعل مع خشيتي لله أفعل هذا الفعل ماذا لأقوام ممن هم من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخشية يقولوا لها لغسط ما نبغى ولا بد أن نعمل قيامة الحج على الأرض. ولذلك بلغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بابا بعنوان باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقصة القصة الصحيحية قصة الرجال الثلاثة الذين جاءوا لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته خرجوا من السؤال هذا بعد الجواب لأن أحد قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر واحد قال أنا أقوم الليل ولا أنام واحد قال أنا أتزوج النساء. لما بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ماذا لأقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ينام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يذكر في بعض الأيام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر. قضية الغلو في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث له مناسبة قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المناسبة؟ حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس هلم ألقط لي أو التحف لي يعني حقا قال فلقدت له حقيات من حق الخبث أو الخبث الذي هو بقدر يعني أصغر من شمط بقليل يعني حقا صغارا قلة الخبث لأنه يخذف به يعني كانوا يرمون به إذا أراد واحد يعتدي على الآخر بهذا الحجر يحصده به بين اصبعين. فلما وضع ابن عباس هذه الحصوات في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين واياكم والغلو في الدين واياكم الغلو في الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. من ضمن قال ابن تيميه رحمه الله واسناده صحيح على حسب المسلم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال يعني الغلو هذا ليس فقط في العقيدة ليس في العبادة فقط في الأعمال في العبادات في الأخلاق في الدعوة في أمن عرف الله عن المنكر في معاملة الناس في عبادة الإنسان نفسه في أشياء كثيرة جدا يقع هذا الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتنطعون كما قال له رحمة الله تعالى عليه أي المتعمقون المجاهدون الشدود في أقوالهم وأفعالهم وفي أقوال بعض العلماء هم الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم. وقال بعض العلماء هم المتعمقون في السؤال عن عويق المسائل التي ينجو وقوعها يسألون عن مسائل ما يظن ما تقع وقيل يعني قبل ان تقع اشياء اضطرابيه وقيل هم يفتشون في العباده. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه الجليل معاذ حين صلى بالناس فاطال حتى شكا احد من المعتمد فقال له افتان انت يا معاذ. وغضب على امام المره غضبا شديدا لم يغضب مثله وقال ان منكم منفرين فمن امن بالناس فليتجول فان خلفه الكبير والضعيف والكاذب. فإن جئنا أيها الأخوة من جوانب التي يقع فيها التشدد، وأردنا أن نعرف أمثلة من هذا التشدد في هذه الجوانب. فمثلا إذا جئنا إلى جانب العقيدة، من الناس من يكلف نفسه عناء البحث عن أمور ومسائل لا طائل تحتها، أمور لا تزيد الناس إيمانا ولا تزيد الإقبال على الله عز وجل، يتعمقون فيها ويبحثون، ولم يبحثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وليس بذلك من مصلحة شرعية في البحث فيها كالرد على المستجعة وغيره. فيصبح البحث في هذه الجزئيات في العقيدة التي لم تذكر طبعا في القرآن والسنة، ولم يذكر تفصيلا لها، ولا البحث فيها في رد عن المستجعة أو مصلحة شرعية أخرى، البحث فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ولو كان فيها خيرا لبينت لنا، لو كان في سبيلها خيرا لبينت لنا، فيجب ان نسكت عما سكت عنه السلف، ويكفينا ما تفاهم ويسعنا ما وقعه. هذه مساله اساسيه عندما يدرس الانسان العقيده. ولقد ادخل علماء الكلام انفسهم في متاهات وسرهات من البحث لم في غنى عنها، فوقعوا في الجدر الذي نهينا عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا في الجدل. الجدل السفسطه وعلم الكلام والفلسفه من الامور التي وقع فيها بعض علماء الكلام عندما ارادوا ان يدرسوا العقيده، فتوغلوا فيها مطبقين عليها على نصوص القران والسنه قواعد علم الكلام والمنطق اليوناني والفلسفه. فقال قائلهم بعد ان قطع سنين طويله في البحث ووصل الى الناس، قال: نهايه اقدام العقول عقال، وغايه سعي العالمين ضلال، وارواحنا في وحشه من جسومنا، وغايه دنيانا الاذى والوبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ما استفدنا من البحث في النهاية في قواعد علم الكلام والفلسفة إلا تجميع الأقوال، قال فلان وقال فلان. فإذا نموذج من نماذج الغلو في العقيدة دراسة العقيدة على ضوء علم الكلام والفلسفة، نأخذ نصوص القرآن والسنة على ظاهرها ونؤمن بها كما آمن بها السلف على القواعد المعروفة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل باطل. كذلك أيها الأخوة، من صور التكلف في العقيدة ما يحدث أحيانا من مبالغة بعض الناس في السؤال عن عقائد الناس وشكهم في الآخرين. أناس ظاهرهم السلامة، لم يعرفوا ببدعة ولم يتكلموا ببدعة. هؤلاء الناس أساسا من أهل السنة والجماعة، عامة الناس هؤلاء، عامة الناس عقيدتهم الأساس فيهم سلامة العقيدة، أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا من تبين زيغه وضلاله وغداد عقيدته أو بدعته، فعند ذلك نشك في أمره. لكن واحد ما تبين لنا منه شيء. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يشككون في عقائد الناس الآخرين، يقول لك يا أخي هذا فلان لا نعرف عنه شيء، يمكن يكون جهل، يمكن يكون خائف غارب، يمكن يكون أشاعرة، يمكن يكون بالكذا. ورجل ظاهر السلامة لا تبين منه شيء، ويصل بهم الأمر إلى أنهم لا يصلون خلف إنسان حتى يسألوا عن عقيدته ويختبره. وحصل هذا في بعض العصور الثالثة. قدم الإمام ظاهر السلامة غير عارف البدعة، تعال لنمتحن في مسائل عقيدة واحدة واحدة، خلف القرآن، مسائل الصفات. فإذا نجحت في الإجابة صلينا وراك، إذا شخصت لا يصلي وراك. هذا التعمق الزائد في اختبار الناس وامتحانهم، وليس ثمة سبب وجيه أو مصلحة شرعية تدعو إلى اختباره، هو من نوع التعمق والتكلف بالدين الذي نهينا عنه. كذلك المبالغة في تدخين بعض الأمور الجانبية على حساب الأمور الأساسية في العقيدة، أو إدخال قضايا لا علاقة لها بالاعتقاد ضمن الأشياء وتجعل هذه الأشياء التي لا علاقة لها بالاعتقاد من الأشياء التي يوالى عليه يوالى فيها ويعاد فيها ويكفر مخالفها. مثلا مسائل في الكون يعني أشياء كونية، نظر كروية الأرض، دوران الأرض، أشياء من هذا القبيل، يعني أشياء كونية، أين يقع الكوكب الفلاني، وهل المجموعة كذا كوكب مجموعة شمسية، وأين تقع الكون كذا، فتجعل هذه الأمور من ضمن أمور العقيدة ويوالى عليها ويعاد عليها، هذا من الضلال. وهذا من التكلف والتعمق والغلو أن تجعل هذه الأشياء من العقيدة وهي سكت عنها في القرآن والسنة. وتجد عند بعض الناس الذين يعني يهتمون بقضايا الإعجاز العلمي، بعض الناس يغالون في قضايا الإعجاز العلمي حتى يجعلون الحقائق العلمية التي يكتشفها العلماء من ضمن بنود العقيدة التي يجب الإيمان بها. لا، هذه الاكتشافات والمخترعات والأشياء الكونية ليست من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، وردت في القرآن والسنة مأمورة مقترعة بالأمر بالإيمان بها كلا. وتجد أن جهد هؤلاء الناس وجل وقتهم المركز مصروف لبعض المسائل الفلكية أو الطبيعية، هل الأرض كروية أو غير كروية، هل هي ثابتة أو غير ثابتة، هل المطر ينزل من السماء أم أنه يخرج من البحر. نظرا معرفة الأمور هذه طيب، معرفة الأمور هذه والاطلاع عليها وما توصل للعلماء طيب، لكن أن تجعل هذه الأمور من صلب العقيدة الإلهية والربوبية والأسماء والصفات ويوالى عليها ويعاد عليها، وتجعل تلك الأمور يعني تجد غالب الناس الذين يدخلون هذه القضايا الفلكية مثلا ما عندهم إيمان بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الألوهية، بل إنهم غالب ما يدندنون حول توحيد الربوبية وهذه الأشياء الفلكية الموجودة. وإنما يجب أن يوضح للناس أيها الأخوة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، وإن لا يغلب جانب على جانب، يجب أن تعرض العقيدة صحيحة كما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء بها القرآن. فإذا جئنا إلى جانب العبادات فنجد أن الناس في مجال العبادات كثير منهم واقع في الغلو، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، فلما قيل له أن هذه زينب يعني عقلت حبلا وتمسك الحبل هذا حتى قال ليه الحبل، رسول الله سأل عن سبب وضع هذا الحبل، فقيل له يعني حتى لا يعني تمسك به إذا قامت في الليل حتى لو تعب بدنها وعيشت على السفوف يكون يرد عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بقطع الحبل، لأن هذا تعذيب الجسد ليس من الإسلام. الإنسان يصلي من الليل قطع ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة ويصيم فيها، إذا تعب خلاص الشريف، ما هو المطالب أن يقر روحيا عليه مثلا من طول العبادة؟ لا، ويصوم ما شاء الله له أن يصوم، ولكن ما هو المطالب أن يصوم يوميا بحيث أنه يسقط في النهاية ولونه مصفر وعينه غائرتان وقد أصابه المرض وفقد الدم إلى آخره. الله عز وجل برحمته ما شرع لنا هذه العبادة ليعذبنا بها، لا. ولما غال بعض الصحابة في أمر من أمور العبادة وهو الصيام فواصلوا، قالوا يواصلون يعني إذا جاء المغرب ما يفطر يواصل اليوم الثاني، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واصلوا. فقيل لهم إنك تواصل، قال إنما يسألني ربي ويسقيني، مع أنه بين لهم العلة لكنهم واصلوا، فهو واصل ليصير وضع يمر وضع وهو يواصل. ففي رواية البخاري قال لو تأخر الهلال لجدتكم كالمنفي لهم، يعني كالمعنب لهم، قال لو تأخر ثم أن الهلال ثبت تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك الهلال فأخر قاتلا، قال لو تأخر الهلال لجدتكم لو أصبت زيادة. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام رواية أنا في البخاري رواية أخرى ولو مد لي في الشهر لو أصبت وصالا يجع المتعمقون تعمقا. نحن ما أمرنا بالإنسان بالصيام والإنسان يواصل بعد المغرب يدخل في الصيام ورسول يكون مليون ثواب ويكون مليون ثاني. فقال رسول الله لو أن الشهر تأخر لو وصلت مثالا أجبرت فيه المتعمقين على أن يدعوا تعمقهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث كتوان الليل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد من ضمن الأشياء الغلو في عبادة أيضا الوسواس. فإن من الناس من يشك في وضوءه مثلا يتوقع الإنسان الوضوء يشك في نفسه هل أحضرت ولا ما أحضرت، هل نزل مني شيء ولا ما نزل مني شيء، هل غسلت رجلي ولا ما غسلت رجلي، والفراش غير مبني على دليل، يعني ما عندي دليل قطع رأى بنفسه النجاة نزلت أو عرف وتيقن بأن الريح خرجت أو أن رأى رجله يابسة وبقية الأعضاء مستلة فعرف بأنه ما غسل، لا وسواس غسل ما غسل خرج مني شيء فخرج ويعيد الوضوء مرة ثانية فيشك مرة أخرى بعد النهاية العبادة فيعيد الوضوء مرة ثالثة فيشك مرة أخرى فيجلس يعيد الوضوء حتى تفوت الجماعة وربما يرجع في الصلاة. هذا مرض الوسواس. ونفس الشيء في الصلاة يصلي أحد يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة ثم يشك هل كبر تكبيرة الإحرام ولا ما كبر، فيقطع الصلاة ويكبر مرة أخرى. هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، يرجع ركعة عليك ويقرأ الفاتحة ويجد ركعة جديدة ويقرأ الفاتحة من جديد، مع أنه غير متأكد أنه ما ثبت عنده ما قرأ الفاتحة أو شك شكا قويا، لا لمجرد هاجس من الوسواس من الشيطان يرجو مثلا. فهذه الوسوسة من الأمور التي تعتبر من أنواع الغلو في العبادة. و ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام جيد الكتاب في ذم الوسوسة، ولابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللسان توسع أيضا في هذا المرض وكيفية علاجه. ما في جانب المعاملات، قد يقتل الإنسان على نفسه أحيانا ويمنعها ما أحل الله لها وينسى أن لنفسه عليه حقا فيمنع نفسه من طيبات مأكولات ومشروبات حلال. ليه يمنع نفسه من اللحم؟ لماذا؟ يقول يريد ان يشدد على نفسه. هذا المنع من اللحم غلو ومحرم، كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد من الطيبات من الرزق. فاذا كما يقول بعض العلماء تحريم الطعام الحلال مثل اكل الطعام الحرام. إذا اعتقدت أن اللحم مثلا الضأن المذبوح حرام عليك هو يساوي بالضبط أكل لحم الخنزير، ولو اعتقدت بأن شرب العصير المباح حرام عليك فهو مساوي تماما لشرب الخمر، لأنك تحرم وتحلل بغير ما أنزل الله. وقضية التحريم والتحليل هي من الأمور المختصة بالشارع، لا يجوز للإنسان أن يحرم من عند نفسه. ويبلغ الأمر الذروة في الغلو عندما يلزم الإنسان غيره بهذا التشدد الذي أوجبه على نفسه، فيحرم على أكله مثلا أكل على أهله أكل اللحم، يقول خلاص ما نبغى لحم، ما ناكل في البيت لحم. ليش؟ تشدد. ما كفاه فقط ان الزم نفسه او شدد على نفسه شيء، يريد ان يلزم غيره بهذا. هذه قضيه خطيره، لانك ما شرعت نفسك فقط وانما جرت شرع الناس لغيره. وكذلك من يشدد على نفسه بامور حتى لو كانت مباحه، يعني مثلا واحد يصوم يوم ويفطر، هذا امر مباح جيد. إذا كانت الناس لا يصومون صوم النفل قال الله المستعان فسد الزمن. الناس ما يصومون وما يصومون كيف؟ الناس إيمانهم خربان. هم يصوم اثنين وثمانين ورا الناس مثلا بعض الناس يصومون الحين ينكر عليهم يقول كيف ما تصوم؟ حرام عليك يا أخي كيف ما تصوم؟ فيشدد على الناس في أمر في الشرع فيه سعة، وما أظلم الله الناس في الصيام اثنين وثمانين. أن تبطل طيب ولك أجر عظيم في هذا، لكن لا تلزم الناس بشيء. فبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر محرم ويلزمون غيرهم به، وبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر مباح ويسألون الأمر أحيانا والنهر، يقول الله علي نذر أفعل كذا، هذا ما في إشكال، لكن لا يجوز له أن يلزم غيره. مثلا رجل يقول اثنين خميس لا يجوز أن يلزم زوجته باثنين خميس، هو يدعوها ويرغبها ويعطيها الأحاديث في هذا ذلك، لكن لا يجوز له أن يلزمها. كذلك لقضاء الطعام حيثما حليت من أرض الله تجد قوما مقصدين جبال عابثين متمهرين وجوه لا يتغسلون، هذه صفات لبعض الناس. ليس يرون ان الالتزام بالاسلام يعني ان الواحد يكفر ويبان عريض على نفسه ولا في الموت في الاخره، ولا لازم ان نظل دائما في حزن وضيق ونظل دائما في تعذيب ومقطبين جباه. كيف حال هذا والهو قريب يظن بان حياته يجب ان تحظى في الاخره؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان الموت قريب ويعرف ان الاخره جاء اتيه وان الساعه اتيه لا ريب فيها، لكن مع ذلك كان يتبسم وكان يتضاحك وكان يعني بشوشا واثارير وجهه يعني انطلقت. اذا هذه الطلقه غير صحيحه، ولذلك جاء الى التبسم في وجه اخيك صدقه، لما عند حدث يتصدق بس في وجه اخيك صدقه صدقه لما تصدق. ورضي الله عنه حتى المسلمين على ان يكون احدهم طلق الوجه يعني متبسما، واخبر بان النار قد وكلت لكل غريب جواب متكبر على الناس لا يريهم الا الشده والعبث. كذلك هذه المساله بعض الناس يتبسم احيانا، لكنه اذا راى الكفار واهل الفتن واهل المعصيه يقطب في وجوههم ويعبث ولا يريهم الا كل غضب وجفاء. يقول لك هذا من اهل المعاصي، هذا فاسق لا يتبسم في وجهه ولا يرميه ولا نعطي وجهه او نعطي وجهه الا ان يجيء صفاي او ان اعبد في وجهه. ليش؟ لماذا؟ هل ثبت لك بان الرجل، هل دعوت الرجل مرات عديده حتى وصلت الى مرحله اليأس فصار هذا الهجران منك نوع من العقاب والتعذيب؟ لا، هكذا مجرد ما يجد واحد من أبطال المعاصي يقدر في وجهه. ليه؟ ليس هذا من الإسلام، بل إن هذا التشدد في معاناة الكفار والمخطئين، وهم أحوج الناس إلى العطف والنصح واللين لتأليف قلوبهم على خير الصلاح، فيه أثر كبير من آثار التنفير وإبعاد الناس عن جادة الحق. هؤلاء الناس يا أخي المخطئين، وبعضهم فيهم يريدون أن يتوبوا وهم مؤمنون على الله عز وجل. اذا اريت من هذا يعني اريت من هذه الشده اليس هذا من اسباب تنفيذه؟ نعم. فلذلك لا بد ان نحسن معامله الناس، فان الاحسان في معاملتهم حتى الفتكه وحتى اهل المعاصي ونحن ندعوهم نحسن معاملتهم، لاننا باحسان المعامله نستخرج باذن الله الخير الكامل في نفوسهم. فما من انسان الا وفيه جانب من الخير غطت عليه حجم المعاصي والظلمات. فبمعاملتك الحسنه تستغرق جانب الخير الذي يكون، وهذا الاسلوب التربوي القائم على العطف على المذنبين وعدم تقنيتهم من رحمه الله هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما اتي بشارب التمر شرب مرارا عديده، فكذب بعض الصحابه وبعضهم لعنهم وبعضهم قال له قاتلك الله ما اكثر ما يصابك، قال له لا تكونوا عون الشيطان على اخيك، لا تكونوا عون الشيطان على اخيك، لا تقول له ما تكون لا يقبل الله منك بعد ما فعلت كل هذا الفعل، يا الفاجر يا الفاسق يا العاصي، اذا ما في امل. لا، هذا فيه إعانة للشيطان. يقول رب المجال ما هو إلا في التوبة. إذا فالأسئلة في النار إذا كان الله ما يقبل مني لا أعلم نفسي من الأجزاء ويستمر في له الوجودين في كبير معاملات الناس ودعواتهم. التسديد الذي يكون في غير مكانه وزمانه كان يكون مع قوم حديثي عهد بالإسلام أو حديثي عهد بالتوبة. ناس الآن يسدون الإسلام الآن في هذه اللحظات في هذه الأيام يسدون الإسلام أو عمل عملا وسابه حديث عهد بالتوبة. هذا التشديد عليه وإلزامه بجميع شعائر الدين وشرائعه بدعة واحدة يخالف لمصلحة الداعية والمصلحة الكاملة في طريقة الداعية الله عز وجل. ففي إلزامه بجميع الشعائر بدعة واحدة والتشديد عليه تيجي لعند واحد عاطل تقول له شوف انت عملت مواقف كبيرة انت لابد ان تقوم الأرض كل يوم ولابد ان تقوم كل يوم حتى يقبل الله من حقه. لا خذ برفق وهواجع وليد ولف وعقل حتى تنقله الى مراكز ايمانيه عاليه فيصبحون قد يختلف بعد ذلك. ماذا ما هي النوافل في الصيام؟ ما هي النوافل في صلاه القران في الحج في الصلاه؟ ما هي النوافل في الحج والعمره؟ ماذا استطيع ان افعل حتى اكفر عن ذنوبي؟ ما هي ابواب الخير؟ كيف اكسب الحسنات؟ ما هي طرق كسب الثواب؟ عندما يقبل وانت تعطيه جراعات كل جراعات بحسب الحكمه ومعرفتك بقالي هذا الذي يجعل السند بطريقه الخير. فلا ينبغي التركيز على الجزئيات قبل الكليات. لا الناس الان عرفوا الله الان عرفوا الله اعطيهم الاصول علمهم الاساسيات وانتقل بعد ذلك معهم بتدرج وحكمه الجزئيات. لا تغالي فتعطيه الدفعة واحدة من هذا الطرف ولا تكن في الطرف الآخر هذه كل النوع على المياه كل بعض أساسيات لا علمهم الدين كاملا من الأساس لما نعرفل يعني معاد خطوات أول شيء يجب أن لا يرى فإن ما طاعته لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم الصلاة فإن ما طاعته لذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموال تؤخذ من الفقراء فترد في الفقراء يعني محليا حتى يتقبلوا شرائع الدين كله. كذلك من الاخطاء الانواع الغلو التي تقع في الدعوة والله عز وجل ان تبوع من الصالحين والدعاء الى الله تعالى يشتغلون بدعوة البعداء ويكون الاقرباء يعني تجد واحد يشتغل مع الناس اللي في اخر المدينة واللي في اخر والبعيدين وهذا شيء طيب لا نقول لك بس انشغل بالجيران ادعو من شيء كل وظيفه في العمل في الجيران في اخر المكان في الدكان لكن يا اخي عليك تموت من خيابك يعني تجد الواحد رايح مع عيال الناس مع العالم جاي وهذا واخذ وعطى وياخذ الى مجالس يروح على الولد على الولد على المعلم لكنك اذا نظرت الى حال اهلي امي ابي اخواني اخواتي في البيت عمي خالي الجيران ما هو ضارب كتاب يا الله ليش؟ يعني سيجب فلا تنسى هؤلاء وحب الأهل في الصلاة والصبر عليهم قل أنفسكم يا أهليك النار يقودها الناس والتجارة لا بد من الموازنة. مثلا إذا جئت إلى قضية طلب العلم بعض الناس يطلبون العلم الدنيوي على حساب العلم الشرعي هذا يزيد الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وانواع الهندسات الى اخره لكنه لا يفهم شيئا في امور الشريعه. كل الامر ياتي تقول سند يا اخي هذا ينفع المسلمين لازم يركز لكن السند ركز صحيح لكن الله عز وجل فرض عليك ان تتعلم اشياء من الدين تقيم بها الصلاه والزكاه والطهاره والعبادات لازم تتعلمها لابد. كذلك مثلا تجد اناسا منغمسين في الكتب ولكنهم لا يعون شيئا عن واقعهم بما يزول حولهم يقول لك لا تبع عن الشرع واطرد اطرد يقول له ما هذا واحد رجل يعني سئل يعني عن شخص يعني طرح اسم شخص في مجلس فقال هذا واحد من الناس قال هذا مسؤول من المسؤوليه فقال رجل من هؤلاء الناس مشتغلين بالكتب فقط قال لا يا اخي كيف نفسي هذا نعرف قبيله ونعرف هذا من القبيله الفلانيه كيف يعني ما يجي على المسؤوليه يقول لك القبيله يقول لا كيف يكون المسلم هذا يارس كبيرة ويارس قالوا من بقربان احنا لا يطرح هذا من المسلم. فلا بد أيها الأخوة أن يكون الإنسان متواجد في طلب العلم الشرعي والوعي الواقع. والله عز وجل يقول سبيلنا سبيل المسلمين، يعني لا بد الله عز وجل أنزل القرآن هذا حتى يبين للناس حتى يبين المجرمين. فلا بد من تبين شرعيا وكيف يقول الناس وكيف ترد هذه الأشياء، ويكون الإنسان عنده علم بالواقع وعي بالواقع الذي يدور حوله. كذلك إذا جئت مثلا إلى قضية الأخوة، نحن يا رب ان الان نتكلم على جانب الغلو، لا نتكلم على جانب التفريط والتكاسل. الغلو مثلا تجد الانسان مع اخوانه دائما ومتمسك كذا وياه، لكنه احيانا تصل به قضيه الاخوه هذه الى مجالسه اخوانه لا لتعلم العلم ولا للاستفاده ولا للارتقاء بحالته الايمانيه، ولكن لتضييع الوقت ولأنه يهوى هؤلاء، يعني يحبهم ويميل إليهم نفسيا، ولذلك يحب أن يجتمعهم، يعني اجتماع مؤانسة والتقاء وتقارب تباع لا اجتماع إيمان وعلم ومبارسة لكتاب الله أو تعاون على البر والتقوى. ويجتمع الوعي بقضية الأخوة يقول وهذه الأخوة، وهذا يؤدي إلى إفساد القلب وتضييع الوقت وتزين بعضا لبعض. هي الامور العلاقات في النهايه ترى الى مجاملات ومدح، كل واحد يمدح للثاني في قضيه منصرف عن الغرض الاساسي من الاخوه، والمغالاه الثلاث وتتحول الى خلطه اكثر من الحاجه، خلطه اكثر من الحاجه. فقد الواحد يقول ان جالس مع اخواني اللي اجل اجل يريد وقت الصلاه يذهب الى المسجد المفروض ويجد اسم تجاره للصلاه، يقول انا جالس مع الناس مع هؤلاء مع الشباب مع اخواني غير صحيح. جاء وقت الصلاه الى المسجد، جاء وقت مثلا تخلو فيه بربك في الليل تذهب وتخلو فيه بربك في الليل. وليس يعني الاخوه يعني مداومه الاتقان واجتماع المخالقه والعشره والكلام، لا، يجب ان تحد الامور وتتضح حدودها ويكون هناك توازن، لانها تتحول في النهايه الى شهوه ينقطع فيها الانسان عن المقصود ويتحول الى اعجاب بشكل الانسان وكلامه وتجاذبات غير مشروعه من نتائج هذه المخالطات التي يعتبرها البعض من باب الاخوه. اذا جئت على مستوى الامر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، فانك تجد ان بعض الناس عندهم غلو لدرجه انه قد يامر بالمنكر ولكن يؤدي الى منكر اكبر منه. ولذلك قال العلماء لا يجوز للانسان ان يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر الا اذا كان عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. لابد أن يستوي العلم والعمل والرفق. ولذلك تكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن مراتب الأمر المعروف عنه عن المنكر، فتكلم قال إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى تغييره بالكلية هذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى تغيير جزء منه هذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى إحلال كل بدلا منه هذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فهذا حرام. لا يجوز يأمر بالمنكر ينهى عن المنكر إذا كان يؤدي. ولما مر ابن تيمية رحمه الله تعالى على جماعة من الكفار يشربون الخمر، قال بعض تلامذته من هاهم قال لا دعوه قال له يشرب الخمر لا اشرب، لأنهم إذا أخافوا اتكاوا هؤلاء قتلوا المسلمين واعتذر عليهم. فإذا من الغلو في أمر المعروف والنهي عن المنكر أن التنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه، أو تأمر بالمعروف يتهك بمنكر أكبر من هذا المعروف الذي تأمر به. إذا أتيت إلى جانب الأخلاق أيضا قد يكون يعني المغالاة في بعض الأخلاق يؤدي إلى سلبيات، فمثلا التواضع إذا غاليت فيه جدا ينقلب إلى كبر، الغضب إذا غاليت فيه الغضب لله أصل الصفر حميدا غضب الله إذا غاليت فيه قد ينقلب إلى تعدي وظلم، الحرص طيب إذا غاليت في الحرص قد يؤدي إلى الشح والبخل والشرف والتخلع لما في أيدي الناس، الشجاعة صفة محمودة، إذا غاليت فيها تنقلب إلى ماذا؟ فهذا الغيرة أمر محمود، لكنك إذا غاليت الغيرة تنقلب إلى سوء ظن واتهام بالنيات وعزاء الإخوان. وكذلك متوارد الغلو في الشخصيات، يعني الواحد يضع شخصية من الشخصيات محل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما قال هذا الشخص فعلم بغير تردد وبغير سؤال عن الدليل ولا معرفة ولا تبين لما يقول هذا الرجل، وهذا يقال الأقل له. وإذا نهى عن أمر اتبعوه بدون تبين لدليله وما يقصده ولا يقال الأقل له. نحن نعرف الحق، يقول أحد السلف اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ولكن معرفة الرجال لا تنسب دائما لمعرفة الحق، لا بد من معرفة الحق أولا، لأن الرجال يعصون تقع منهم أهواء شهوات وعصيان كغير من البشر إلا المعصومين من الأنبياء. فإذا اتبعت رجلا وغاليت فيه وقلدته فإن هذا يوصلك إلى أن تضع هذا الشخص موضع التشريع فهو الذي شرع لك. فلذلك ينبغي أن توزن أقوال الرجال بموازين القرآن والسنة. القرآن والسنة فوق الرجال، وليست أقوال الرجال فوق القرآن والسنة. القرآن والسنة تحكم على أقوال الرجال، وليست أقوال الرجال حاكمة على نصوص القرآن والسنة. ولذلك هناك نوع من الحراك الآخر في قضية مثلا التعصب النفسي، هذا التعصب الجليل الذي يجعل الإنسان يأخذ بقول فلان من غير ما هو مكان العلم، يأخذ بغير تردد وبغير معرفة بالدليل ولا تبين، هل يمكن في إمام آخر أو عالم آخر؟ قول أقرب من هذا، ربما أن هذا العالم خفي عليه الدليل، ربما خفي عليه صحة الدليل، ربما غاب عن ذلك طريقة الاستنباط الصحيح من الدليل. فلماذا إذن التعصب هذا من الغلو في الرجال؟ لذلك من الخطأ الكبير أن تؤخذ المؤلفات هؤلاء الناس تقيل أحسانها بالسوء يثار عليه ويمشي الناس عليه ويتركون كتاب السنة، يقول هذا فلان فاهم وعالم وكبير وأكثر منا وقرأ القرآن والسنة قبلنا، فأخذ الصلاحات والقواعد من القرآن والسنة وضع في هذا الكتاب، فإذا نحن نريح أنفسنا ونسير عليه. خطأ، تعبدك الله وأنت المسلم بنصوص القرآن والسنة اتباع الدليل، لم يتعبدك بأقوال الرجال إلا في حالة اضطرارية، أن يكون رجل عاميا لا يعرف البحث العلمي ولا حكم السؤال عن الدليل، فإنه نظر لعامة حالة اضطرارية، لكن ليس من الأصل، ليس في الأصل. من أنواع من مظاهر الغلو مثلا اتباع المتشابهات وترك الاجتماع. أخرج ابن الله بن عن بطول أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراه شعار خلق الله، إنه منطلق إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من أسباب كلام الخوارج، الخوارج هي نبذة ظاهرة في تاريخ المؤمنين تستحق من الإنسان الواعي الدراسة والتمرين لاتخاذ الدروس، وما هي السبل التي ضرب بها هؤلاء الناس. والخوارج عموما الخوارج بفلسفتهم تعتمد قائمة على الغلو، الغلو والتشدد والتنفع، هذا أساس رأي الخوارج. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك إذا استطاع حركة الخوارج كيف نشأت، كيف تطورت، ما هي أفكارهم، ما هي مبادئهم، كيف وصل بهم الحال إلى ذلك حتى يحذر أن يسلك طريقه. فمثلا هؤلاء الخوارج من كلام لطيف على قضية التكفير، يغلو في التكفير جدا حتى كفروا كل من ليس على طريقتهم، كل من ليس على طريقتهم كفروا، واعتبروا بأن هذه الناس لا المجتمعات كلها كافرة، هي قوانين الدم والمال ينهبون منه ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. لما تأتي تناقش بعض هؤلاء فقد حكى لي أن قلت واحد من هؤلاء فقلت له، قال لا يجوز ذلك، ما هو الدليل على تكفير الناس؟ قال لا يجوز ذلك، يجوز هذا الدليل صار خبيث صحيح ما هو الجانب الذي هو من يعرف معناه لأنه ما هو من يعرفه من يعرفه إذا الجانب هذا الشارع هذا الشارع المؤتمر هذا بالعلم الإيمان أن يرفع درجات هناك فرق بين الإيمان والإسلام قوية التعليم مقيد عام وخاص مطلق ومقيد مثل أن يقتاح المسألة لكن انظر إلى هذا الغلو أخذ حديث واحد لظاهره الذي فهمه منه خلاص لازم يكون في الوجه يعني إذا له إذا كان إنتاج هذا المعنى العديد مثلا في قضية التأكيد قال ابن عباس ان الحكم الا لله كيف نرضى بالتحكيم بين العلم والمعاون ما نرضى بالتحكيم الذي يرضى بالتحكيم كافر فالمحكم بين الشيخين بين العلم والمعاون كافر وعلم كافر وهو كافر لانه ما يرضى بالتحكيم ما هي اسئله لله ابن عباس ما هي دينتكم قال قال الله تعالى ان الحكم الا لله يعني الحكم لا يكون الا لله اي واحد ثاني يحكم باي شيء اذا هو مخالف لتوحيد الالوهيه اذا هو كافر والذي يرضى بحكمه فهو ابن عباس لا فشل الفرق بين الحكم والتشريع قال انا يقول الله تعالى فابعث حكما من اهلي وحكما من اهلي ان يريد اصلاحا يثق الله بينه الى اخر النقاط الطويل الذي وضع بسببه قرابه 8000 من الخوارج من اصل 12000 لبقي من 4000 على احد الاقوال هؤلاء الناس يعملون ببعض النصوص ويتركون بعض من الظروف مثلا هم يمشون داخل في الارض يفسدوا فيها مروا على رجل من الصحراء اعتزلوا الجثه اعتزلوا الجثه لا اذا القاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وعندهم القران المصحف يقراوا فيه اتوا على القران يا فلان انت من صحابه رسول الله بس قال الحديث تعطيه حديث من هذا الفضل الكبير قال نعم قال ما هو قال قال رسول الله تكون فدية القائم فيها خير من الساعد فيها أو والدار القائم فيها خير من الساعد فيها لحديث فصل عبد الله القاضي وفصل عبد الله المقصود وفصل عبد الله القاضي قال ها يعني أنت تقول علينا أن نحن نكون الفدية وأن المقصودين بهذا الحديث الكذا أخذوه وسفحوا سفحوا الجنه وعرقوا الجنه كلها قتلوا أحد وكان بجنبه ولي رأى عندها وليدة أخذ الأم بقر بطنها قتلوها قتل وليدا فيها عزمه كلها بعد قليل وهم يمشون في الطريق مروا على بستان وكان الضياء هم قالوا ان ياتي السمر من اشجار البستان فقال بعض الاغنام لا انتظروا انتظروا هذا البستان واحد من اهل الجنه واهل الجنه اشاقلهم الصلاة فيهم خير ما يجوز نحتج عليهم ما يجوز نحتجهم لا لازم نشاور الرجل لا يجوز نحتج على جاءوا إليه فاوضونه تجيء على كذا من السمح إلا أن تبقى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يدعو على رأس يعني واحد تقتلون عبد الله بن عمر بن الحرام وتفاوضون على السمح تقتلون فاحشة من مسلم هلاك وتنتهي تفاوضون هذا من الحلول والجنون وضرب من سورة القرآن والسنة بعضها ببعض وتحريف الكلم عن مواضعه ولذلك كان المسلمين هؤلاء الناس يقول فاطمة في حوار سيناهم التحليق انهم دائما يحلقون رؤوسهم لذلك كره اهل العلم ان يحلق الانسان رأسه الا في حد الاعمار او اذا اضطر لذلك من مثلا يعني في قمص الرأس او شيء يضطر لحلق رأسه لان في التحليق دائما تشبه بهذه الصفات وصفات الحوار كذلك نأتي الآن على قضايا لا بد من التنبيه إليها أمور ليست من الذنوب يظنها البعض أنها من الذنوب وهي ليست من الذنوب هناك بعض الكتاب انزلق في أشياء عندما تعرض لقضية التطرف والذنوب انزلق في نكاهات عجيبة لا ينبغي للمسلم أن ينزلق فيها فمثلا هذا أحدهم يصور فيه من الأشياء على أنه ينزلوا وتطرق ولكن إذا نظر العاقل البصير يوسف فيه يجد أنه من أحكام الآية الأخيرة يقول في كتابه اشتغال عدد من هؤلاء يعني يقصد المهاجرين بزعمه لكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأكل منها أو إقبال الصوت أو تحريك الإصبع باتجاهه أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التي قال فيها البداية. ويرى بزعمه أن قضية حلق اللحية وإقبال الصوت من الأشياء اللي فيها جدل، ويعني أخوات يعني يمكن يجوز ويجوز ويحصل يجوز ويحصل موجود، لذلك ما ينبغي أن يبدو الناس وأن يدعو الناس إلى هذه الأشياء وأن يعني نزينها، ولكن نضع الأمر بجانب ونشتغل في القضايا الآن المسلمين الأساسية، أهل الأحوال المسلمين وجهلهم والجهاد وإلى آخره. قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن عندما يذهب الغزوات كان في نفس الوقت يأمر صحابته بالتزام السنة؟ يعني سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوات تماما وانتهى عمل يسود وانتهى فتح مكة وانتهت غزوة حنين وجاءت الجزيرة العربية، بعد ذلك قال للناس حبس الشوارع وراعت اللحى خلف الوجود؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعارك والغزوات وهذه الامور العظيمة بعد ما انتهى وخلص كل شيء جاء للناس وقال لهم ما تحت الكعبين وإزارة النار؟ هل الرسول صلى الله بعد ما انتهت الامور العظيمة ودعوت القبائل وعامل الوفود بعدها قال اخترت عليكم السواق والسواق والسواق؟ ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينجز الامور بعدها ببعض وكان يعلم الناس الاسلام كاملا عظيمه كبيره وصغيره جميله ودقيقه؟ ما رايكم في الدعوه الى ان يعلم الناس الاسلام كاملا، يعرض الاسلام على الناس كاملا لكن بالتدرج، فلو الانسان صلى ندعوه الى بقيه اركان الاسلام ثم ندعوه الى اطلاق لحيته والى تقصير ذوقه حسب ما جاء في السنه مع ايراد الادله له ونعطيه النوافل مع الفرائض، نقول له ايضا يا حجام الفرائض ترى في نوافل وفي سنه الرواتب وفي سنه غير رواتب وفي صلاه الضحى وفي مبين، يجب ان نعرض الاسلام كامل عما نقول ولا لا. الان ما نتكلم من الاول 20 سنه 30 سنه 40 سنه ما نتكلم الا في قضايا الجهاد وقضايا الجهل الذي وقع في المسلمين وقضايا الامام والخلافه الى اخر ذلك. ليش؟ الرسول ما فعل هذا، عرض الاسلام كاملا، لكن عندما تدعو شخص تدرج كن حكيما، ما تبدا باللحيه وهو تارك للصلاه، لكن اذا صلى ما فيما يمنع ابدا من ان يستقيم حكم الله باللحيه والخروج والصلاه. وهذه قضية من الضلال الذي حصل في تفكير كثير من المسلمين اليوم. هذا أحد من يقول في كتاب الله المال في اسم الكتاب اسم الشخص، لأن لا يهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا الأفكار نفسها، وليس من منها دارسين من الجناح تجريح الشخصيات. يقول يعني يتكلم عن الغلو ثم يقول مثل ذلك يقال في من يتبنى الاراء المتشدده في الناس والموسيقى والرسوم والتصوير وغيرها مما يقال في اجتهادي شخصيا، هو يقول او يقال في اجتهاد عدد من علماء العصر البارزين، لكنه يتفق مع العديد من علماء المسلمين المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين. يعني يقول ان الموسيقى والغناء والتصوير يعني اشياء في من قال بالحكي او في من قال بالتحرير، فما يجوز ان يتبنى هذه الاراء المتشدده ونلزم نفسها. الحاله هذا مثال عظيم، يعني الموسيقى والغناء حكمها غير قواعد الشرع لدرجه ان يختلف فيها العلماء، وكل ما كتبه العلماء عندما يسلم الجزيره رحمه الله وغيره في قضيه الغناء والمعازف والموسيقى هي مساله غير واضحه لدرجه اننا نعتبر ان الزام الناس بعدم الاستماع لها هو تشدد الغلو. فانظر كيف يفهم الناس قضية الغلو وكذا. ثم يقول والواقع ان كثيرا مما ينكر على من المسلمين المتطرفين قد يعتبر من التشدد والتنفع، يعني اشياء تعتبر التشدد والتنفع لها اصل شرعي في فقهنا وتراثنا. يعني يقول ان بعض الاشياء اللي عندهم فيها لها اصل شرعي، هذا بعضها، فمن كل الاشياء اللي عندهم لها اصل شرعي على لا اصل شرعي، يقول كتقصير الثوب الى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحه النساء وغيرها. قد يتكون الشيء إلى فرصة التعليم ومصافحة النساء أليست من الأحكام الواضحة في القرآن والسنة؟ هل يصلح أن نطلق على من يمتنح مصافحة النساء ويمتنح من جسيمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفع صعبه صعبه إلى فرصة التعليم مع كل المتجدد المتطرف؟ هذا غير صحيح. ثم يقول جمهور العلماء: ومثل ذلك قضية تقصير الثوب الذي تزلم كثيرا من الشباب المتدين رغم ما جرى عليه من متاعب بشرية واجتماعية بدعوى أن لبس الثوب إذا زاد عن الكعبين حرام. يقول مثل قضية التصرف تقصير الثوب الذي تزلم كثيرا رغم المشاكل، يعني المفروض أن إذا كانت المشاكل متاعب بشرية واجتماعية خلى عن هذه القضية. كيف يقول هذا؟ كيف يدعى بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غلو وتصرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أن التصرف خطير. ما يجوز يقول عن الرسول يعني هذه خطيرة قوية، وإن يكون السبب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأنه يغادر المتصرف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان، لكن ما نتفق أنه في الجانب المقابل ما يغادر، فنقول الناس يجب أن تكون قيادكم إلى منتصف الشيطان. ليش؟ لأن الأمر فيه فتح، وإن الله سبحانه رقق بأن يكون طول الطريق والتعليم. ما دام أنه رقق في هذا وحرم إنجاز التعليم، ما دام أنه رقق أن يكون التعليم فلا يجوز لنا أن ننكر على من جعل صيده إلى عند الكعب بقلب. ما يجوز، لأن الله سبحانه بين أن هذا مباح. ولذلك مثلا من كان يواجه مشاكل كبيرة أو مثلا يريد أن يدخل في الناس ويرى بأنه بانتهاك أن جعل الثوب لم تحمل مساعدا له، نقول له نعم أصبح لا يخطئ، لا يستطيع أن يخطئ، لكن أيضا ما يلزم الناس أن يكون ثياب الزعيمة فقيرة إلى غيره. ما يلزمه يبغى يسجل انتفخ الساق السجل إلى أجل من ذلك يسوي يفعل، لكن بشرط أن لا يجاوز كعبين. كذلك هناك نصوص كثيرة يعني من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون تجد في كتاباتهم من غسل السنين، بل تجد أن كثيرا منهم يعني تخرج أكثر من كثير. يقول أحد المناقشة لدعوة في مسألة وضع اليدين على الصدر، وكأنه يجعلها قضية المسلمين الأولى. هي ليست قضية المسلمين الأولى، لكن يجب أن يقرر بأن وضع اليدين على الصدر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فقط أنا هناك. ما نقول لأن مسألة بسيطة لكن نتركها لا نناقش فيها أحد أبدا، ولا نتناقش فيها بيننا، غير صحيح. لكن ما نجعل كل مجلس نتناقش فيه أول قضايا علمت على مسألة صلى الله عليه وسلم. لكن لازم نعرف شنو نقول فيها العلماء، لازم نعرف على كيف نقول صلوا صلوا على رأي المؤمن وصلوا. لكن لا نقول هي أهم من الجهاد وهي أهم من الحكم بما يتعلق، لا، لكن يجب أن نبحث عن هؤلاء الأمثلة الجهاد ونناقش فيها بالقدر الذي لا يكون متعديا على النقاط وحية الأشياء المهمة. ثم يقول واحد من هؤلاء الذي يعيش في الهموم، يقول فنظرت إلى ذلك الشاب وهو كميس الثوب أو كشف الثوب بهذا المنظر المفتقر، يعني بالجملة احتقار بجملة رفع سنة. ويقول يا أحد من النهر فرأيت هذه المرأة تخرج نظر وعلى أسها نظر الخلمة سوداء من الأخمص لا ترى منها شيء على سبيل التوسل من الاتجاه. متى كان التزام الاتجاه؟ التزام اتجاه المرأة المسلمة، التزام اتجاه وعدم إبداء الدنيا من جنتها وعورتها، متى يصح أن يعتبر تجدد من التجمد والتكرر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لو رأى الناس كما يقول أحد الدعاة، يعني صار حدث الكلام على أن قضية الرجوع إلى القرآن والسنة هي رجعية ويجب أن ينبذ الرجعية ويأخذ بالتقدمية، فقال يعني صيغة المستهزئ بأقوال قال إن كان المتمسك بالكتاب والسنة رجعيا فأحيي رجعيا وأحيي رجعيا وأحيي بجملة رجعية. انظر كيف يقول على من تمسك بالكتاب والسنة لفظة رجعي أو متخلف. التمسك بالكتاب والسنة كذلك أمور امور يستحسن تركها، او امور يعني يظن الناس انها تكون نظرا لغير الشغال. مجال دخلنا في قضيه التطبيق وقضيه السنن، يعني ياخذ لكم مثال قضيه الزاق القدم للقدم في الصلاه. هذه المساله من السنن السنة الزاق القدم للقدم ويركب المنكب ورفع السنن، لكن لو جيت ان تضبط قدمك لواحد وهو يبتعد عنك، انت بدلا من تقترب منه بكليتك تقرب رجلك فقط، والبعد رجلك وانت تقرب رجلك حتى تنفتح رجولك بانفتاح يعني غير طبيعي. هذا الفعل هل هو من السنة؟ سؤال، هذا الفعل هل هو من السنة؟ هو من السنة، لانك لما تفتح رجولك من تحت كم تبكي بين من كذا وكذا ومن كذا؟ تبكي مسافه لا ما توصي، فقط الزقت اصبعا باخر بس هذا ما توصي. والباقي من فوق، فلذلك اذا واحد جاهل دخلت الصلاه الزقت المنكب من قبل ابتعد خلوه، لا تشد عليه لانك ليس الدين عليك نفر من سنه راس السنين كلها. وإذا رأيت جاي لنفسي بداخل بطلب التطرح والطلب الثاني، لماذا هذا؟ هذا معقدني وهذا لكن أنا لما يجب أن يعلم الناس السنة لكل طرف سنة إرزاق القدم بالقدم المنكب بالمنكب، وما في عذاب على إرزاق القدم بالقدم. بعض الناس يعني مشعور بالدين الجاهلية الذي يعيشون فيه مثل الجانون، ما يبغى أحد ينتفش، ما يبغى أحد يقترب بجانبي ولا ينفش من وجهي شعر، إذا لا يكفر اعتبر إهانة، اعتبر بعض أنت نوع. لذلك تجد بواحد مساحة في الصف لواحد على يمين فاضية يبغى يستريح، الراحة راحة في اتجاه السنة، راحة في اتجاه السنة مثلا. يعني بعض المظاهر قد لا تكون من السنة، يظنها الناس من السنة، توحي للآخرين بأنك متشدد أو متجنب، ينبغي أن تتركها. إذا تعرف بأنه تنفر الناس مهما وضع الوزين على النحر مو على الصدر، على النحر. الآن السنة الثالثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الوزين أنه كان يضعهما على الصدر، والصدر الحمد لله مرتفع يعني من العنق إلى فوق الصدر، كل هذا صدر وضعته هنا أو هنا أو هنا أو هنا كله صحيح. طيب من الذي قال لنا يبين عن نحر؟ قال ابو جماعة ورد عن عيد الذي قال قطر لربك وانحر من انحر معنا بعد هنا عن نحر، لكن تمثيل مرضوع انحر معناها اهراق الدم في الابتير والدبس الله تعالى. ورد عن سبيل بن عياض انه فسر الحديث ويضع يبين عن النحر. لو انت وضعت الان يبين عن النحر، يعني هذه العملية امام بعض الناس يقول هذا بيت مبلغ، هذا حاطب بكذا، قد يكون فيها تنفيذ. لذلك ليس من المناسب ولا من المستحسن ان تضع ذلك على النحر، خصوصا انه ما ثبت السنه، ما ثبت الذي ثبت ما لديه السنه، ومعلوم بان الصدر مختلف عن النحر، نحر شيء اللغه، اللغه الصدر لا يكون فيه عنه، يعني هذا الغالب. فهذا الذي يقول تضع هكذا كان قد اختار الى الكاتب راهوين بين السبيين، وضع الذين الصدر من السنه. لو قال الناس هذا تشديد كلها ما ينفذ، لو قال انا اتكلم الان عن السنن التي يظنها الناس سنن وليست بسنن، لكن لو كانت سنن فقال الناس مثلا يا اخي لا تحرك الاصبع، تسال ايش اللعب هذا؟ يقول لهم انتم شغلكم، ولا تحرك سنه نبيه وانتم تهلكوا، ولا تحرك اصبع التشاؤم. قال لكن نحن يا اخي هذه سنن، ليه؟ هذه نبي من السنن، او الصيف هذا ما في سنن، يقول لهم لا ما في عبء. حتى لو سامحوني بالتفرغ والتشدد والتجمد لا اطيعه. لو كان الانسان في جماعه يصلي بجماعه، يعني الامام مثلا قدموا الامامه ومجهودهم على شيء قد لا يكون من السنه لكنه غير محرم، نوع حرام، هل يترك السنه لتاليف قلوبهم؟ مثلا دخل امام رجل في جماعة من الشافعية، الشافعية بمذهبهم أنهم يجهرون بالبسملة دائما، فقدموه للصلاة. هل وهو قال عن الجماعة جهر البسملة يعتبرون صلاة ناقصة وربما يعيدون الصلاة وربما يكون عليه مشاكل؟ وإذا جهر بالبسملة في هذه المرة ما خالف السنة، لأن الرسول ثبت أنه مرة جار البذلة لكي يعلم الناس، كما جار عمر بقراءة الكتاب، وكما جار ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجماعة حتى يعلم الناس. فالآن إذا تبدلوك للإمامة من كل الناس من المسجد أولاد الشافعية يظهرون ويعتبرون الصلاة ناقصة بعدم الجهر، فلا بأس أن تجهر وتخالف السنة، تجهر لكن ما تقطع في البدعة ولا في المحرم، تجهر تأليفا لقلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الفقيه الأصولي الواحد الواحد يقول مراعاة الاختلاف هو الحق، فيظهر في البسملة بمصلحة راجحة ويكون الترك الأفضل لتأليف القلوب، الأفضل عدم الجهر، لكن يكون الترك الأفضل لتأليف القلوب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قلعة إبراهيم خطوة تنكير قريش. الأفضل أن يبني البيت على الكعبة على بناء إبراهيم يثبت بستة أبواب ولا يرفع يد على الله بغيظة للمسلمين، ما هو الذي يخرجون؟ لكن يقول ترك هذا تأليف القلوب وليس في رعاة الجاهلية. ثم يقول رحمه الله: وفي وصف الوتر وغيره مما فيه العبور عن الافضل الى الجاهل، يعني فصل الوتر مع الشفع سوره الواحده، مما فيه العبور عن الافضل الى الجاهل مراعاه للاختلاف اي تعريف السنه وامثال ذلك، هذا شيء مطلوب. وقال: الفعل الواحد يستحب فعله تاره ويترك اخرى بحسب المقال، فلو ظهر بالبسمله من يرى المخافه بها لاجل تاليف السنين المعلومين خلفه، أو خاصة بها من يرى الجهر تحت. لاحظ كيف هذا الجماعة يعني كلهم يمكن إذا جهرت النفس من الأمور ما وقع في محرم ولا وقع في البدعة، وإنما قرأت السنة مرة لتعويض القلوب. فلذلك المسألة هذه طيبة وفعلها طيب. أما أسباب التشدد والغلو فيرجع إلى طبيعة الناس الأخلاقية المتشددة لبعض الناس، يقول يرجع عن أبيه أو أمه أو يتربى على يقظيه أو يكون راجعا إلى ضيق العقل وضيق المدارس أو الجهل بالدين أو ردة الفعل ضد الفساد المنتشر والانفتاح على الدنيا. يعني بعض الناس قد يقول والله الآن توسع الماديات الناس غارقين في هذه الأسواق، يقولون ردة فعل ردة فعل مثلا إيش؟ نحرم هذه الأشياء الطيبة على أنفسنا حتى نجد التيار الآخر يواجه التيار المادي. أن أجد التيار الآخر الناس يلتزمون به. كذلك من عيوب التطرف والغلو أن قصير العمر لا يستمر، الواحد أجل نفسه بالشيار المتواصل والشيار المتواصل، ما يستطيع المسلم لهذا المشوار ورغب ان يقطع احد الطريق ينقطع ورغب ان ينكسر ويرجع قطعه في الاول. ومن نتائج التشدد ان الانسان اذا شدد على نفسه، يعني من اجل التشدد مثلا طريقه القران، يعني بعض الناس يجي يزور القران في التجويد يقول يعني يتحذلق في اخراج الحروف ويتقع عن إخراجها ويأتي بأشياء تستك منها المصالح، يزعم بأن هذا تجويد وأن هذا تحقيق الحروف. قال التفاوي رحمه الله تعالى في منيته: لا تحصل التجويد، لا تحصل التجويد مدا مطلقا أو مد ما لا مد فيه منيته، أو أن تشدد أو أن تسجد حرفا بعد همزة، أو أن تسجد حرفا أو أن تنسى بحرفة التكرار، أو أن تكونها بكلمة متهوعا، أو أن تكونها بكلمة متهوعا فيصر صانعها من الغفران من حرف الجار فلا تتكاظ فيه ولا تتمكر من ذلك، فيتكلم بكلمة متهوعة متقعر يريد ما يريد أن ينظر منك وأنت تتكرر. التجويد تجويد ومعرفة الحروف والوقوف أشياء مطلوبة، لكن بغير تقعر وتحذر. وهذا تجد عند بعض الناس، تجده يفتح كما يأتي بحركات وأصوات غريبة، يعني يجعل بأنه يسد القواعد في الحروف. هذا التشديد ليس ضرر فقط على الإنسان وإنما ضرر أيضا على الناس، لأن هذا الغلو هذا التشدد يجعل الناس يفرون من الدين يعني يكون منك ويكون من الدين الذي انت عليه من فقائل هو الصواب يترك الفقى ويترك الصواب. هناك محاذير في فرق الموضوع محاذير يعني اذكرها قبل يعني من تنوي الموضوع ان المشكلة عند الناس الى الاخرى كما ذكرنا اكثر الان في العصر هذا التفاهم اكثر من التشدد يعني اذا قلت مده من التشددين بجانب المتفاهمين في الاسلام يعني اكثر العالم هم متفاهمين ولا يعني ان السمع الوطني هذا الامر ان هذا هو يعني الاساس الواقع تتكلم عليه لا هذا يمكن الموضوع هو مقدم من المواضيع الاخرى في قضية التوسط والوسطية ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى ولابد ان نتطرق في المستقبل بحول الله وقوته الى قضية التفاهم والتفريق الحاصل من الناس الان يقول يجب ان يعالج فلا يمكن من عرض الموضوع هذا ان الاخذ الواقع الناس الان ينظرون التشدد لا في نماذج لكن ليس في الكثره الكثره الان في التفاهم كذلك لا يفهم من عرض الموضوع ان الاسلام يعني دين السماحه ونصر لدرجه ان ما فيه اي نوع من انواع الحجاب وما فيه شيء الم يقل الله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وان يقل الله تعالى في قضيه الحدود ولا تاخذكم دين مراقبه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ومشروعيه هذا الشرع التعزيرات والشقاوة في الحدود فيه دليل على ان الاسلام ايضا دين فيه حزم وفيه قوه وفيه شده ولكن على من الشعب وكذلك ختام منها التطرف والملوك التطرف في معالجه مشكله التطرف يعني بعض الناس يدخل قضيه التطرف تبديلا بحيث يشعر ان مثلا كل الناس متطرفين وكل واحد متدين ولا متطرف هذا من التطرف يعني فعل وهذا متطرف وقد عقد الاستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا في اخر كتابه وفعل المعاصي في فصل قبل الاخير موضوعا عن التطرف ينبغي ان يراجع ويقرا لان فيه فوائد كثيره جدا هذا ختام قضيه الكلام عن مساله الغلو مثل الله تعالى ان يريد ما يريدنا وان يذكرنا بالحق وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه هناك شيء بسيط من الاسئله نجيب عليه من عرب الاسلام الخلف يقول السؤال هل الحقيقه نقصت جزء من الاسئله معي في مكه وقابلت بعض العلماء مثل الشيخ ابن العثيمين وابن جبريل وغيرهما واخذت منه اجوبه على بعض الاسئله التي وردت من الحاضرين في الجلسات الماضيه وان شاء الله نجيب على بعضها يقول السؤال امرأة تتضرر بالحمل جدا وزوجها يحب الأولاد يعني هي إذا حملت تصل درجة الهلاك وزوجها يعني يحب الأولاد جدا لذلك ما مستعد أن يعزل ولا مستعد أن يترك الجماعة ولا مستعد أن يضع تحت حدود منع الحمل فكان السؤال هل يجوز لها أن تأخذ حدود منع الحمل بدون علم فكان الجواب مما تتحقق من أقوال العلماء ما مرفقه أنها تأكل الحدود وتصدره بأخذها حتى لا يكون مثلا في تغيير وإذا ما قد ينزل يعتبر هذا الشيء قضاء القدر يجب السبب ولكنه إذا منعها فإنه يجوز أن تخرج منه الطلاق يعني ما تتحمل يقول شيخ ابن إذا كان إذا كانت أحمد ولا ذكرت السائلة أن مثلا تصل إلى الهلاك درجة الهلاك إذا أثرت إذا خالفت على هذا الحمل إذا حمل فيجوز ان تطلب منه الطلاق اذا رفض يعني رفض ان يقبل ان تاخذ الحدود ولكن تاخذ وتعلمه واذا امتنع فعند ذلك يجوز له ان تطلب الطلاق بنفسه وان الانسان يعتقد لا يجوز ان ياخذ من يضر بنفسه حتى لو امره بابنه او شيخه او زوجه لا يجوز ان يتعاطى يفعل اشياء تقضي عليه تسبب له الهلاك طبعا هذه حالات نادرة أو الأصل الولادات طبيعية أو فيها نشقة لكنها متحملة يقول السؤال يحق لإفراد كفارة اليمين نقدا الشيخ ابن عثيمين لا يجوز إفراد كفارة اليمين نقدا بل يجب أن تفرد بحسب ما يرد طعاما أو كسوة يقول السؤال رجل جاء له هو أمن كتاب لأن واحد بحث عن كتاب في المسجد جاء رجل واحد يصلي له جالس قال صلى الله عليه وسلم طبعا المشروع جائز اتخاذ المتحد غيره من ظهر العلم كتاب فقال السؤال هل يلزم الشخص القاعد أن يكمل قعودا من حين ما يكون شخص وراءه وما يمكن ينصرف أثناء صلاة الفجر ويقول الشيخ العثيمين لا يلزمه